السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة دتنجي تشانل أرب بودكاست دن إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس لأن هري إني إن شاء الله كمئة كم بلاجار لأن انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 18 صفحة رقم 59. بلا جران يا داري بكو تكلم العربية جلد 2 بلا جران لبن بلس هلمان لما بلس بلان. طيب، أولا ما معنى لأن؟ يعني فرت ما أتو أول نيا أبأرتني لأن. لأن معناها كرنا، لأن إتو أرتني كرنا. طيب، إذا لو أنا أسألك جديك لو سيتنيا أو برتنيا كبدمو، لماذا لا تذهب إلى المدرسة؟ كنابا كموتدا برجي كسكولا. تقول لأني مريض كرنا سيسكت. تستطيع أن تقول كموبيسا بلان لأني أو لأنني، المعنى سواء أرتنيا سما. إذن لأني مريض كرنا سيسكت. طيب، لماذا أبوك ليس موجودا في البيت؟ مغابا أيهمو تدا أددي رمه. تقول لأنه مسافر كرنا ديا سدن برجلنا مسافر. طيب، لو سألتك لماذا لم تحضر أمك معك؟ مغابا إبو موتي داتان برسما كامو. تستطيع أن تقول هنا دي سني كامو بسبيلان لماذا لم تحضر أو لماذا لم تأتي، المعنى سواء تحضر وتأتي المعنى داتان. إذن لماذا لم تحضر أمك معك أو لماذا لم تأتي أمك معك؟ مغابا إبو موتي داتان برسما كمو. الجواب لأنها مشغولة كارنا ديا سيبوك مشغولة. طيب، لأن تستطيع أن تقول بعدها فعلا كذلك، لأن إتو أن دا دي سابي لنكست لهنيا كتكر جاجوجا. يعني لو سألتك لماذا تدرس وتتعلم الرياضيات كثيرا؟ مغابا كمو بلاجار بانيا ماتيماتيكا أتو بلاجار ماتيماتيكا بانيا. الجواب لأني أريد أن أكون مهندسا كارنا سايا موجادي أتو من جادي إنسينيور مهندس. طيب، لو سألتك سؤالا آخر كلو سايا تانيا برتانيا أنيانج لين، لماذا كسرت قدمك؟ مغابا كاكيمو باتا، لماذا كسرت قدمك؟ هذا السؤال بالفعل برتانيا أنيا دنان كتكرجا. لو بالاسم كلو دنان ناما، لماذا قدمك مكسورة؟ لماذا قدمك مكسورة؟ مغابا كاكيمو باتا. تقول الجواب لأني كنت ألعب الكرة كارنا سايا ماين سباق بولا كمارين مثال كان. كنت هذه في الزمن الماضي، كنت إتو كتكرجة تتبي زمن يان لالو. طيب، لماذا لا تذهب إلى العمل اليوم؟ كنابا كمتدا برجي كرجة هاري إني. تقول لأن اليوم عطلة كارنا هاري إني لبور. لأن اليوم عطلة. ركز معي، فوكس. كلمة لأن بعدها اسم منصوب دائما كت لأن إتو أتو حروف لأن إتو ستلهنيا حارس أداء اسم منصوب دين فتحة. إذن لأن اليوم عطلة. لو السؤال لماذا تذهب إلى المدرسة بالسيارة؟ Mengapa kamu pergi sekolah dengan mobil? تقول لأن المدرسة بعيدة. لأن المدرسة تا. لماذا تشتري الخضروات كثيرا؟ Mengapa kamu membeli sayur-sayuran banyak? تقول لأن الثمن رخيص. لأن الثمن رخيص. كرنا هرغانيا مورا. طيب هناك كلمة أخرى بنفس معنى لأن أذكت لينن أرتنيا ساما لأن وهي بسبب. بسبب لو في اللغة الإندونيسية سبب صح؟ كلو دي بحث إندونيسيا سبب. في اللغة العربية سبب أو بسبب لكن المستعملة بسبب. كلو دي بحث عرب أدا سبب dan ada bisabab. Tetapi yang dipakai banyak bisabab. Lakin intabih, tetapi awas. Hadha al-an lil mustawa al-a'la. Sekarang saya akan menjelaskan untuk tingkat lebih tinggi. Law li'anna, kalau li'anna ba'daha sifah. Aw wasf, kalau li'anna setelahnya ada wasf. Atau sifah, sifat. Mithl maridun, sa'idun, hazinun. بارد لكن تتابي كلو كتا بسبب لو كلمة بسبب بعدها مصدر ستلهنية مصدر إذا تقول جديك موبيلا لم أذهب إلى العمل بسبب المرض سيتدأ برجي كرجا كرنا سكت بسبب المرض كلمة المرض هذه مصدر مثال آخر أنا لا آكل بسبب الصيام سيتدأ مكان كرنا وسا الصيام مصدر مثال آخر أنا أشرب الماء كثيرا بسبب الحر سيام منوم ينبنيا كرنا بناس المهم أنت فهمت لأن إن شاء الله ينبنتين أنت فهم لأن إن شاء الله لا تفكر كثيرا في الصفة والمصدر جغان بنيا فكر دي صفات دي المصدر سندرسه بعد ذلك في علم الصرف إن شاء الله ننتي كتا كم بلاجار دي علم الصرف إن شاء الله وهذا هو درس اليوم إتو بلاجارا نهاريني لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدبرتني أنسله كنتوليز دي كومنت شكرا لكم وإلى اللقاء أرى بودكاست تكلم العربية.